أحسن الله إليكم. هذا يقول: قمت بعمرة لقريب لي متوفى، وتذكرت أنه رحمه الله لا يصلي، فما رأي الشرع في ذلك؟ من كان تاركا للصلاة لا يعتمر عنه، لقول النبي عليه الصلاة والسلام: العهد الذي بيننا وبينهم الصلاة، فمن تركها فقد كفر. إذا كنت تعلم أنه يقينا تارك للصلاة إلى أن مات على ذلك، فتارك الصلاة ليس بمسلم، لا يحج عنه ولا يعتمر ولا يستغفر له ولا يترحم عليه، لأنه مات على غير الإسلام. نعم. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.